إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا أيها الإخوة في مسألة الرؤية فيما يتعلق من كتاب أصول السنة للإمام أحمد، ولعل نعيد المقطع الآن ثم نكمل ما تبقى من مسائل الرؤية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، من السنن اللازمة، والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. تكلمت في البداية عن مسألة الرؤية وأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأظن أننا فرغنا من الأدلة على ذلك. كذا عندنا اليوم منكر الرؤية، قبل أن ندخل في رؤية النبي لربه صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهذه المسألة، منكر الرؤية هم أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، وكل هؤلاء الطوائف على ما بينهم من تباين، وعلى ما بينهم هم أنفسهم من عداوات، إضافة إلى اتفاقهم على عداوة أهل السنة، فإنهم مجمعون على أن المؤمنين لا يرون ربهم لا يوم القيامة ولا غيره. وقد أنكروا أمرا مجمعا عليه وثابتا بكتاب الله عز وجل، وقد سمعتم الأدلة، وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم الأدلة، وبإجماع المسلمين من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. وحري بمن أنكر الرؤية أن يحرم إياها يوم القيامة. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله، بما أن أولئك في تفسير قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما أن أولئك قد حجبوا عن الله حال السخط، فإن المؤمنين يرون ربهم حال الرضا. ذلك أن الشافعي رحمه الله ومن معه من أئمة السلف يؤمنون بما ثبت في الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. وقد ذكرت لكم الدليل القاطع من حديث صهيب الذي هو تفسير قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أنهم عندما يناديهم الرب سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه، فينادون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: إن لكم موعدا سننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى ربهم نظرا، وهو أسعد يوم وألذ لحظة عندهم. لذلك قال بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى وجه ربهم الكريم. ولذلك أيضا جاء في الدعاء الطويل اللهم بعلمك الغيب الذي يقال في آخر التشهد الثابت من حديث عمار رضي الله عنه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هذا هو الشاهد في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هل ترون نتعرض لشبه المعتزلة ومن نهج نهجهم أم نمشي في بيان منهج السلف ماذا ترجحون؟ ندخل في بعض شبههم ونفندها أم نمضي في تقرير منهج السلف ويكفي؟ نمضي. طيب خلاصة الكلام أنهم حرفوا وبدلوا بسم الله خلاصة الكلام أنهم استدلوا بأدلة هي عليهم وليست لهم، فارجعوا إليها في شرح العقيدة الطحوية مفصلة وفي كتب شيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرها من كتب السلف. أما رؤية المؤمنين أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فظاهر كلام الإمام أحمد في هذه الرسالة أنه يرى أنه رآه بعينيه، ويبدو أنه ينبغي أن نوجه كلام الشيخ كلام الإمام بما ترجح عند السلف وبما انتهى إليه قول ابن عباس راوي الحديث رضي الله عنهما، فإن ابن عباس ممن صرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ولكن الأحاديث الآثار التي يفسر بعضها بعضا تدل أو ترجح القول بأنه يقصد الرؤية الإيش القلبية، وأنه لم يثبت أنه رآه بعينيه إنما رآه بقلبه، فهو رآه بقلبه رؤية حقيقية ثابتة يقينية لا تدع مجال للشك. ولذلك عندما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي الرواية الأخرى رأيت ماذا؟ نورا، رأيت نورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى نور ولكن رأى ربه بقلبه، والرؤية القلبية أقوى من الرؤية الإيش البصرية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك فإن الراجح هو هذا أنه رآه بقلبه، ولعل كلام الإمام أحمد يحمل على هذا. ومن هنا جاء نفي كثير من السلف للرؤية البصرية في الدنيا، وإنما سيراه مع المؤمنين في الآخرة بإذن الله. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول من ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم على الله الفرية، تقوله لمسروق رحمه الله من كبار التابعين. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش فقد كذب. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأن المقصود الرؤية الإيش القلبية كما رأى ربه في المنام كما ثبت في المسند بسند صحيح قال رأيت ربي في المنام حتى إنه وضع كنفه علي حتى وجدت برد أنامله في صدري أو على صدري أو في قلبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت فيه رسالة بعنوان الجواب الأولى فيما يختصم فيه الملأ الأعلى لابن رجب رحمه الله. ويذكره المفسرون عند قول الله تعالى ما كان لي من علم في الملأ الأعلى في الملأ الأعلى إذ يختصمون فارجعوا إليه هناك. فيجب التصديق بالرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وأن هذا أمر ثابت وهي من السنن اللازمة الثابتة، لا يعني من السنن أي من المندوبات، أي من السنن القوية التي يتحتم الإيمان بها ويجب الإيمان بها، والإيمان بها واجب لا ينبغي الإخلال به، والتصديق به واجب دون تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تأويل. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهذا قال ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذا الكلام كلام تثنى عليه الخناصر وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى التعريف بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. الثانية النص على أنه منزل من عند الله ولم يأخذه جبريل عن اللوح المحفوظ كما يدعون، وإنما أخذه عن الله وأنه سمعه من الله. وهذا يتضمن ثمان نقاط سوف نبينها. الأمر الثالث ابتداع قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق. الأمر الرابع تبديع من قال لا أدري، من توقف فقال لا أدري أهو مخلوق أم غير مخلوق. أخيرا الرد باختصار على من زعم أنه مخلوق أو من زعم أنه المعنى القائم بالنفس. المسألة الأولى أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق. ومذاهب المتكلمين في كلام الرب سبحانه وتعالى سواء القرآن أو غيره يزيد على مئة قول وأشهرها عشرة، والظاهر منها والذي تبقى الآن في هذا العصر هي ثلاثة، والبقية اندثرت تقريبا. فالقرآن كلام الله نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. ومن شك أن القرآن كلام الله فقد كفر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر. هذا بشكل عام، أما الأعيان فالكلام عليهم قد تقدم ويأتي بيانه. والذين قالوا إنه مخلوق يعتبرون ممن قال إنه قول البشر، لأن الله عز وجل يقول إنه كلامه وهم يقولون إنه عبارة أو أنه خلق مخلوق من مخلوقاته، فهذا تكذيب للرب سبحانه وتعالى. والواجب أن نؤمن بأنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة وأنه غير مخلوق، وأن الله عز وجل قد كلم به جبريل وجبريل بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. هنا عبارتان وسنجزئها إلى أجزاء، أو عبارة مجملة بأن نقول القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق لفظه ومعناه، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو قرأه القارئ، هذا كله كلام الله. وإن أحببت أن نجزئه ليكون أدعى للفهم، قلنا إنه لا بد من مراعاة ثمانية أمور. أولا، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، يعني اللفظ والمعنى هو كلام الله، وأن الله تكلم به حقيقة لا مجازا وليس عبارة عن كلام الله. ثانيا، أنه كلام الله المنزل الذي سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كلام الله المنزل الذي سمعه جبريل من الله وبلغه جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنه غير مخلوق، أنه غير مخلوق، يعني كلام الله المنزل غير مخلوق، لم يخلقه في الهواء ولم يخلقه في أي مكان، بل تكلم به سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وسمعه منه جبريل مباشرة. أربعة، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. خامسا، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سادسا، أن الكلام المسموع من القارئ، المسموع من القارئ، القرآن المسموع من القارئ هو كلام الله، يعني سواء سمع أو كتب أو حفظ هو ماذا؟ هو كلام الله تبارك وتعالى. أخيرا، أن المداد والورقة مخلوقان، كما قال ابن القيم ومداده والرق مخلوقان. نعيدها باختصار مرة أخرى، أن القرآن المنزل هو كلام الله. ثانيا، أنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه. ثالثا، أن جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن الله، نسيت نقطة، أن الله تكلم به بحرف وصوت، أن جبريل سمعه من الله، أن جبريل سمعه من الله، وأنه أيضا بحرف وصوت. بعضهم يقولون كلام الله ليس بحرف ولا بصوت، كيف يكون يتكلم وهو لا بحرف ولا بصوت؟ كيف يتصور أنه كلام الله وهو بدون حرف ولا صوت؟ هل تتصور متكلما ولله المثل الأعلى لا يتكلم بحرف ولا بصوت؟ هذا غير وارد. خامسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سادسا أن القرآن المقروء بالألسن هو كلام الله. سابعا أن القرآن المكتوب في المصحف هو كلام الله. ثامنا المداد والرق أو الورق ماذا؟ مخلوقان. هذه عقيدة السلف تجاه القرآن وأنه كلام الله لفظه ومعناه. ينبغي مراعاة هذه النقاط جميعها حتى لا نقع فيما وقعت فيه المؤولة والمعطلة والمكيفة والمشبهة. بهذه المناسبة هناك خطأ عقدي في بعض أسانيد القراء التي اطلعنا عليها في هذا العصر. ليس الخطأ في الثبوت أو في تواتر السند أو في أنه أرسخ من الجبال الراسيات، لا، الكلام أن فيه خطأ عقديا لا علاقة له بالتواتر والثبوت. فما هو؟ ها؟ عندما تقول بعض أسانيد القراء مثلا عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ عقدي خطير. إنما الأسانيد الصحيحة هي التي تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله، عن رسول الله، عن جبريل، عن الله. هذا هو الذي ينبغي أن يفهم وأن يقال وأن يعتقد. يعني نحن سمعناه من التابعين، سمعوه من الصحابة، الصحابة سمعوه ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول سمعه ممن؟ من جبريل، وجبريل سمعه ممن؟ من الله تبارك وتعالى. هذا يجب أن يعتقد وأن يتنبه له. أما ما يتعلق بالنقاط المتبقية فهي موضوع درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى. فقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أسئلة كثيرة ولله الحمد وماتعة. يقول السائل الكريم: في بلادنا أضرحة تعبد من دون الله والحكومة تنفق عليها من أجل السياحة، ما واجبنا معشر طلبة العلم تجاه ذلك؟ مع قرب نهاية القرن الرابع الهجري بدأت عبادة القبور بشكل علني، ومن عهد الدولة العبيدية القداحية الميمونية الديصانية القداحية المسمات بالدولة الإيش؟ الفاطمية، وهم يهود ومجوس في الأصل وليسوا من نسل فاطمة رضي الله عنها ولا علي رضي الله عنه. وقد حكمت بعض بلاد المسلمين زهاء ثلاثة قرون، ومنذ القرن الرابع كثر التعلق بالقبور. بدأ بشكل إحياء الذكريات، وما أدراك ما الذكريات، والآن الذين يدعون إلى إحياء بعض الآبار وإلى إحياء بعض الآثار إذا تحقق لهم ما يريدون سوف تصبح بعد سنين أو بعد مئات السنين أصناما تعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو الحاصل. لذلك نسأل الله أن يوقف هذه الجهود الخاسرة في إحياء تلك الآبار. أقول إن العبادات بعبادة الأضرحة بدأت من ذلك التاريخ، وأخذت تنتشر ولم يوجد من ينكرها، بل إن هناك من ينكرها لكنه يقمع ويسكت، مثل ما فعل بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أئمة وغيره من أئمة الهدى والدين لما أنكروا عبادة القبور والأضرحة. وأصبح كل شيخ له قبر يعبد وطريقة يسار عليها ومنهج يتعبد عليه مليء بكثير من البدع، ناهيك عن الشرك الذي يقع من أتباعه من الذبح له والنذر له والإقسام به والاستغاثة به والتبرك بآثاره. ما عدا هذه البلاد ولله الحمد حيث طهرها الله من هذه الأضرحة منذ نحو 3 قرون بظهور الإمامين الجليلين الإمام الملك الموفق محمد بن سعود والإمام العالم الجليل الرباني محمد بن عبد الوهاب، حيث تعاونا وتكاتفا على إزالة مظاهر الشرك وإعادة الناس إلى جادة الصواب وإلى نور التوحيد. من ذلك الوقت طهرت هذه البلاد من تلك الأضرحة التي كانت تعبد من دون الله. بقيت بعض بلاد المسلمين ما زالت ترزح تحت عبادة القبور، فلا تكاد تجد قرية أو مدينة إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يحج إليه ويطاف به كما يطاف بالكعبة، ويذبح لصاحبه وينذر له ويستغاث به ويتباكون عنده ويحنون رؤوسهم عنده ويجثون على الركب ويستغيثون ببركته ويطلبون منه المدد والولد، الأمر الذي لم يقع حتى من كفار قريش ولا من قوم نوح. هذا هو الواقع الذي لا ينكر. فما واجبنا نحن طلبة العلم لا سيما في البلاد التي تنتشر فيها هذه القبور التي تعبد من دون الله؟ واجبكم هو البيان والتنبيه والتذكير وبيان الحكم، وليس من مسؤولياتكم أن تمدوا أيديكم لهدم تلك الأضرحة، فإن ذلك منوط بولي الأمر لو وفقه الله عندكم لإزالة هذه المظاهر الشركية. واحرصوا أن تصلوا إليه وأن توجهوه وأن تبينوا له حكم التعلق بهذه الأضرحة، وإلا فلا شك أنها شبيهة تماما بتمام بعبادة اللات والعزى ومنات وهبل إن لم تكن أشد، فإن عباد اللات والعزى ومنات وهبل ما كانوا يطلبون منها شيئا، إنما كانوا يتبركون بها ويتوسلون بها إلى الله. أما عباد الأضرحة في هذا الزمان فإنهم يطلبون منه المدد والولد والنصر على الأعداء والعياذ بالله. فواجبكم هو النصح والتوجيه بطريقة لا تثير إشكالا ولا تحدث بلبلة بين المسلمين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع لسانه يستطع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. أنتم تستطيعون باللسان بقدر ما تستطيعون بدون سب منه وبدون شتم وبدون تجريح، يا إخوانا تبين لهم الحكم، أهمية التعلق بالله سبحانه وتعالى، أهمية توحيد الله عز وجل. أما أن نأتي ونهدم هذه الأماكن ونحن لا حول لنا ولا طول، فهذا خطأ، وربما أحدث ذلك أمرا عكسيا لا يخدم دعوتكم السنية. نعم. أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد طاف اليوم بآل محمد نساء كثير يشتكين أزواجهن. الحديث: الليلة طاف رجال كثير يشتكين أزواجهن. نعم. الأول يقول: لازم، هل يلزم أن إعلام الزوجة الأولى لكي يتزوج الثانية؟ والثاني يقول بأن امرأته قالت له: لو استطعت أن أحك آية التعدد لا فعلت، لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث يقول بأن امرأته تستعمل موانع الحمل خشية الولد. بارك الله فيك. طيب، أما المسألة الأولى وهل تستأذنها عندما تريد الزواج؟ لا، ليس لها دخل، لكن أنت قيم نفسك قبل أن تقدم على الزواج، هل أنت من القادرين على التعدد ماديا ومعنويا؟ هذا أمر لا بد من بيانه، تنبه لذلك. يعني تجد في نفسك القدرة على العدل، قدرة على الإنفاق، قدرة على السكن، قدرة على الكسوة، القدرة على العدل بينهما حتى في الكلام، حتى في الكلام والملاطفة، اختبر نفسك قبل ذلك. هذا أمر. أما أنها تستأذن هي، هذا لا شأن لها بذلك، لكن عليك بالحكمة والتلطف والإقناع بطريق الشرع. أما المسألة الثانية فهذه التي تقول أنها همت أن تحك آيات التعدد من القرآن، قل لها يخشى أن يكون هذا كفرا فتوبي إلى الله عز وجل، وقد سبقها إلى ذلك عمرو بن عبيد أو بن أبي دؤاد أحدهما، قال لقد هممت أن أحك آيات الصفات من القرآن الكريم، فهذا يخشى أن يكون كفرا، قل لها تتوب إلى الله عز وجل وتقلع عن مثل هذا الكلام. أما المسألة الثالثة استعمال الموانع، وهو استعمال موانع الحمل، فلا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون المرأة مريضة لا تستطيع أن تتحمل الحمل، فلا بأس أن تستعمل للضرورة، أما بدون مرض فلا يجوز ذلك، لأن هذا من تحديد النسل ومن الشك في رزق الله، والله تبارك وتعالى يقول في السماء رزقكم وما توعدون، فلا يجوز لها ذلك، وإن فعلت فهي آثمة. اللهم إلا في حال أن الطبيب أوصاها ألا تحمل لكونها مريضة وأن الحمل يضرها، فلا بأس أن تفعل ذلك خوفا على نفسها، لا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول وفقه الله، نرجو منكم توجيه نصيحة لبعض طلبة العلم الذين انشغلوا وأشغلوا غيرهم من طلبة العلم في تبديع بعضهم البعض، وأحيانا رمي بالتفسيق، ويخرجون بعضا من السلفية بألفاظ كثيرة. طيب هذا غدا أنبهكم له، ابدأ به إن شاء الله، نبدأ به غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.